الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من شرح العقيدة الواسطية، إكمالا لما تقدم من التفريعات على القاعدة الأولى. التفريع الرابع الدهر ليس اسما من أسماء الله. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. تنازع العلماء في اسم الدهر، هل هو من أسماء الله أم لا؟ وقد تنازع العلماء على قولين: القول الأول أن اسم الدهر ليس من أسماء الله، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. وهو قول عند الحنابلة وقول أبي عبد الله بن حامد شيخ أبي يعلى وقول أبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات، وهو قول أكثر أهل العلم. والقول الثاني أن الدهر اسم من أسماء الله، وهذا قول نعيم بن حماد الخزاعي وقول بعض أهل الحديث والصوفية. وأصح القولين والله أعلم أن الدهر ليس اسما من أسماء الله، وذلك لدليلين. الدليل الأول أنه في الحديث نفسه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والدهر هو الزمان، أي هو الليل والنهار. فمقتضى هذا الحديث أن يكون المقلب هو المقلب، يعني كأنه يقال: أنا الدهر، أنا الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. فدل هذا على أنه ليس اسما من أسماء الله بهذه القرينة. وقد ذكر هذه القرينة أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية نقلا عن أبي يعلى، وذكر ابن تيمية نفسه كما في مجموع الفتاوى، وذكر شيخنا العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى. فإذا لو قيل إن الدهر اسم من أسماء الله لكان المقلب هو المقلب، لأن الدهر هو الليل، هو الليل والنهار. هذا الدليل الأول على أن الدهر ليس من أسماء الله. أما الدليل الثاني وهو أن أسماء الله حسنى، والدهر ليس من الأسماء الحسنى، وإنما هو يحكي الزمان مطلقا، الليل أو النهار. فإذا ليس من الأسماء الحسنى، فعلى هذا لا يكون اسما من أسماء الله. وذكر هذا شيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى. وقد ذكر الخلاف في اسم الدهر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي كتابه بيان تلبيس الجهمية. فالخلاصة أن الدهر ليس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، لما تقدم ذكره من الدليلين السابقين. التفريع الخامس: مقتضى أن تكون أسماء الله حسنى أنها تتضمن معان حسنة. وفي هذا رد على المفوضة، وذلك أن المفوضة يقولون ليس لأسماء الله معان، ومذهب المفوضة ينبغي أن يضبط لأنه يلتبس على كثيرين بمذهب أهل السنة، بل اشتهر عند أهل البدع أنهم ينسبون مذهب المفوضة إلى السلف، وهذا شائع عند الأشاعرة ومن تأثر بهم. والنووي رحمه الله تعالى في شرحه على وممن يقر هذا النووي في شرحه على مسلم إذا ذكر أحاديث الصفات قال لك معها طريقتان، إما التفويض وهذه هي طريقة السلف وهي أسلم، وإما التأويل وهذه هي طريقة الخلف وهي أعلم. ويقول شاعر كما في الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. فمن ضلال الأشاعرة ليس أنهم يقولون بالتفويض فحسب، بل أنهم ينسبون ذلك إلى السلف. إذن من المهم أن يفهم مذهب التفويض، وقد تقدم بيان ذلك أو وقد تقدمت الإشارة لذلك، لكن أذكر به مع توضيح أكثر، وهو أن لصفات الله معنى وكيفية، وأهل السنة يفوضون الكيفية ويثبتون المعاني، ويثبتون المعاني بالرجوع إلى لغة العرب. إذن معنى الأسماء والصفات عند أهل السنة من المحكم لا من المتشابه، وهذا بإجماع أهل السنة كما بينه ابن القيم، كما بينه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. فأسماء الله وصفاته محكمة ليست من المتشابه، ويعرف مع ووجه كونها محكمة أن معناها يعرف بالرجوع إلى لغة العرب، فيعرف معنى السمع بالرجوع إلى لغة العرب وهو إدراك المسموعات، والبصر وهو إدراك المبصرات، واليد هي التي بها يؤخذ ويعطى وتبسط وتقبض إلى آخره وهكذا. فإذن يعرف بالرجوع إلى لغة العرب. فمعاني الأسماء والصفات معروفة ومعلومة عند أهل السنة خلافا للمفوضة. المفوضة يقولون إن الكيف مجهول والمعنى مجهول، ويقولون حتى الأنبياء والمرسلين لا يعرفون معاني أسماء الله وصفاته، فضلا على الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ويقولون هي كحروف المعجم، كما إذا قلت ألف ألف باء تاء إلى آخره، الحرف وحده ليس له معنى، فيقولون هي كحروف المعجم، لا معنى لها وحدها، لا معنى لها كحروف المعجم. إذا كان الحرف مستقلا وحده فإنه لا معنى له. وجه خطورة أو وجه الالتباس في مذهب المفوضة أن من قرأ لهم يظنهم يثبتون الأسماء والصفات كما يفعل أهل السنة. فالمفوض إذا سئل هل الله يستوي يقول نعم، إذا قيل له هل تثبت العلو لله يقول نعم، إذا قيل له هل لله يدان يقول نعم، إذا قيل له هل ينزل ربنا يقول نعم، فيثبت هذا كله، فيقول في كلامه إن الله يسمع ويبصر ويضحك ويغضب ويستوي وينزل إلى آخره. فمن رأى ذلك ظنه سلفيا سنيا، وواقع حاله أنه مفوض، وهذا أمر ينبغي التفطن له، وقد رأيت جمعا اغتروا ببعض العلماء ونسبوهم إلى أهل السنة في باب الأسماء والصفات وهم مفوضة، كما رأيت بعضهم نسب ذلك إلى أبي يعلى في كتاب إبطال التأويلات، وأبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات على طريقة المفوضة، إلا في آخر الكتاب فقد اضطرب وفزع إلى طريقة المؤولة. وكذلك البغوي في كتابه شرح السنة مشى على طريقة، أصل على طريقة المفوضة، ووقع في تفسيره في التأويل، وقد يكون وقع في كتاب في شرح السنة في التأويل، لكني رأيته في موضع أصل على طريقة المفوضة، ورأيت بعضهم نقل كلامه وأثنى على كلامه وأشاد به، وهذا خطأ ينبغي أن يدقق في مثل هذا وألا يغتر بمذهب المفوضة. والمفوضة يسمون بأهل التجهيل، سماهم بذلك ابن تيمية كما في الفتوى الحموية، وابن القيم في الصواعق المرسلة سموهم أهل التجهيل، لأنهم يقولون إن الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين يجهلون معاني أسماء الله وصفاته، ويسمون بالمفوضة، وهذا الاسم شائع، وممن سماهم بذلك ابن تيمية في مواضع كما في الفتوى الحموية وكما في دار التعاضد العقل والنقل، وكذلك ابن القيم سماهم بهذا الاسم في مواضع منها في كتابه الصواعق المرسلة، فيسمون بالمفوضة. ووجه التسمية أنهم فوضوا العلم بالمعاني كما فوضوا العلم بالكيفية، ويسمون باللا أدرية، سماهم بهذا ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. ووجه هذه التسمية أنهم يقولون لا ندري معنى أسماء الله وصفاته، واسم اللا أدرية أطلقه ابن تيمية على أهل السفسطة، وهذا هو المشهور، وأطلقه ابن القيم على أهل السفسطة، وأطلقه أيضا على المفوضة. ووجه تسميتهم بهذا الاسم أنهم لا يدرون معاني أسماء الله وصفاته. ومذهب المفوضة من أخطر وأفسد المذاهب التي ألحدت في أسماء الله وصفاته، كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل. وهذا يرجع لأسباب، منها السبب الأول أنهم جهلوا الأنبياء والمرسلين فيما هو من أعظم ما في كتاب الله، وهو معرفة أسماء الله وصفاته. السبب الثاني أنهم فتحوا باب الشر في هذا الباب، لأن المؤولة يقولون إذا لم تعرفوا معنى لأسماء الله وصفاته فنحن نعرف المعنى، ففتحوا الباب للمؤولة حتى يحدثوا ما شاءوا من أسماء الله وصفاته، وهكذا يفعل غيرهم. السبب الثالث أن مذهب المفوضة نسب كذبا وزورا إلى السلف، فروج بهذا بين الناس، لأنه مذهب فروج هذا بين الناس بزعم أنه مذهب للسلف، وهذا خطير للغاية. فالمؤول على ضلالهم لا ينسبون التأويل إلى السلف، بل يقول لك طريقتان، إما التأويل وهي طريقة الخلف وهم أعلم، أو التفويض وهي طريقة السلف. وإن كان قد يوجد في المؤولة من يحاول أن يجعل له سلفا في التأويل، لكن المشهور عند المؤولة أنهم لا ينسبون التأويل إلى السلف. بعد هذا أو قبل هذا، لخفاء مذهب المفوضة والاشتهار نسبة المؤول له للسلف، قد رأيت أحدهم يشرح على طريقة الفقهاء المتأخرين الذين خرجوا مؤخرا ممن يتعصبون للمذاهب، رأيت يشرح على طريقة على أن يشرح متنا عقديا لأحد الحنابلة، وهذا الرجل مشهور بأنه يشرح في الفقه على طريقة المقلدة ويدعو إلى التقليد المذموم إلى آخره. وكان مما قرر في هذا الشرح أن قال إنه يصح مع أسماء الله وصفاته طريقتان، إما طريقة التأويل أو طريقة التفويض، وكلاهما طريقتان لأهل السنة. ثم نسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، نسب هذا التأصيل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا خطأ كبير، وهو يدل على غربة الإسلام، بحيث أن يبلغ الحال بمن ينتسب إلى أهل السنة أن يقع في مثل هذا الخطأ العظيم. بعد هذا رد فرية أن السلف مفوضة، إن للسلف كلاما كثيرا في بيان معتقدهم ومعتقد أهل السنة، ومن هذا الكلام يستفاد أنهم ليسوا مفوضة، ومن ذلك ومن الكلمات المقولة عنهم: الأمر الأول ما ثبت عند اللالكائي والبيهقي عن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، وثبت مثله عند البيهقي واللالكائي وغيرهما عن مالك، عن تلميذه مالك، أنه لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، وفي بعض الروايات غير مجهول، والكيف مجهول، وفي بعض الروايات غير معلوم إلى آخره. وهذا ثبت عن هذين العالمين، عن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي وعن مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وأثبت وبين ثبوته عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا، أي تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا أي من كلامها، لكنه لا يصح عن أم سلمة كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وبينه الذهبي في كتابه العلو. فإذا لا يصح عن أم سلمة لا مرفوعا ولا موقوفا. هذا النقل عزيز، وهو واضح وبين في إبطال مذهب المفوضة، لأنه قال الاستواء معلوم، ومعنى أنه معلوم أي أنه يعرف معناه بالرجوع إلى لغة العرب. قال والكيف مجهول، أما المفوضة فيجعلون المعنى والكيف مجهولين، وهذا مخالف لمذهب السلف من كلام ربيعة الرأي ومالك بن أنس رحمه الله تعالى. ومما أفاد ابن تيمية في كتاب التسعينية أن العلماء مجمعون على ما ذكر ربيعة الرأي، على ما ذكر ربيعة الرأي وتلميذه مالك، قال أهل السنة مجمعون على ذلك. النقل الثاني: روى اللالكائي عن الأوزاعي أنه قال سئل مكحول والزهري عن أحاديث الصفات فقال أمروها كما جاءت. وروى اللالكائي عن الوليد بن مسلم أنه قال سئل مالك والليث والأوزاعي وسفيان الثوري عن أحاديث الصفات فقالوا أمروها بلا كيف. هذان النقلان يدلان على أن السلف لا يرون التفويض وما كانوا مفوضة، وذلك أن مذهب التفويض قائم على نفي الكيفية والمعنى، وفي النقل عنهم المتقدم إنما نفوا الكيفية فدل على إثبات المعنى، ويؤكد ذلك أنهم قالوا أمروها كما جاءت أي لها معنى جاءت به، أما الكيف فقالوا بلا كيف. فمقتضى نفي الكيفية مع إثبات مرارها كما جاءت يدل هذا على أن لها على أن لها معنى، وقد أقروا بهذا المعنى دون الكيفية، فقد نفوا العلم بالكيفية. ثم مجرد نفي الكيفية دون غيره يدل على أنهم يثبتون ما عدا الكيفية وهو المعنى. ثم قولهم كما جاءت يدل على أن لها معنى، فكل هذا واضح في بيان أن مذهب السلف قائم على أن مذهب السلف مخالف لمذهب المفوضة. النقل الثالث، روى ابن بطة وصح الإسناد شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الحموية عن عبد العزيز ابن ماجشون. عبد العزيز ابن ماجشون عالم كبير، وهو قرين لمالك رحمه الله تعالى، وله كلام عظيم في تفصيل وبيان معتقد أهل السنة. ومما بين نفي الكيفية دون غيره، وهذا نقل عزيز، وكلام ابن ماجشون كلام عظيم للغاية، ينبغي الرجوع إليه وأن يضبط وأن يكون حجة لأهل السنة، لأن فيه تفصيلا أكثر من غيره. وقد نقل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، وهو موجود في الإبانة لابن بطة. هذه نقول ثلاثة تدل على أن السلف غير مفوضة، ومن نسب إليهم التوفيض فقد أخطأ عليهم. بعد هذا الأدلة على بطلان مذهب المفوضة. قد أطال الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعاضي العقل والنقل، وبسط الأدلة في نقض مذهب المفوضة، وكذلك أطال نقض مذهبهم والتدليل على بطلان طريقتهم الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. ومما ذكروا ما يلي: الدليل الأول على بطلان مذهبهم أن الله أمرنا أن نتدبر كتابه، قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا كان الله أمر بتدبر قرآنه، وذم من لم يتدبر القرآن، فدل هذا على أن كل ما في القرآن فيصح أن يتدبر، وأعظم ما في القرآن ما يتعلق بالله وأسماؤه وصفاته. فلذا من قال إنه لا معنى لها فهو يقول لا يصح أن يتدبرها أحد، لأنه لا معنى لها، فما لا معنى له لا يتدبر. الدليل الثاني، قال سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالحكمة في جعل القرآن عربيا أن يعقل ويفهم، ولو كان أعظم ما في القرآن هو أسماؤه وصفاته مما لا يفهم فلم تتحقق الحكمة التي من أجلها جعل القرآن عربيا. الدليل الثالث، قال سبحانه مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم ما في القرآن كله، لذا أنزل عليه ليبينه للناس، وهذا يتنافى مع مذهب المفوضة، فإنهم يقولون إن أسماء الله، إن أنبياء الله ورسله لا يفهمون معاني أعظم ما في القرآن وهو أسماؤه وصفاته سبحانه. الدليل الرابع أن التفويض خلاف المتبادر، أي أن عدم فهم أسماء الله وصفاته خلاف المتبادل من كلام العرب. كلام العرب الأصل أن يفهم، هكذا كل كلام يتكلم بكلام العرب الأصل أن يفهم. فلو كانت الشريعة تمنع العباد أن يفهموا، فلو كانت الشريعة تدعو إلى تفويض المعنى وهو مذهب المفوضة لبينت ذلك، لكان بيان ذلك، لكانت الحاجة إلى بيان ذلك ماسة. الدليل الخامس، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كل شيء. أخرج مسلم حيث سلمان أن اليهود قال لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال نعم علمنا كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة. فتعليم ما يتعلق بأسماء الله وصفاته من باب أولى. الدليل السادس، محال أن ينزل القرآن نبراسا وهدى وبيانا، وأعظم ما فيه وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته لا يعرف، ويكون الناس جاهلين به. الدليل السابع، ذم الله اليهود بأنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومقتضى القول بتفويض أسماء الله وصفاته أن يكون السلف أميين لا يفهمون معاني أسماء الله وصفاته، وهذا ضلال مبين، لأن الله أثنى على السلف وأثنى على علمهم، وأعظم العلم هو أن يعلموا كتابه، وأعظم ما في كتابه ما يتعلق به سبحانه من أسمائه وصفاته. الدليل الثامن، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من قال إن أسماء، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، من قال إن أسماء الله جامدة لا معنى لها فهذا خطأ، وذلك أن العادة تختم الآية بما يناسبها من أسماء الله، فكل آية تختم بما يناسبها من أسماء الله، فدل هذا على أن لها معنى وليست جامدة، لذا ختمت بما يناسبها. الدليل التاسع، ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة من صفات الله أشار إلى صفة مخلوقة لتحقيق هذه الصفة. ومن ذلك ما أخرج مسلم حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر علو الله سبحانه أشار بأصبعه إلى السماء. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من طريق عبيد بن مقسم قال رأيت ابن عمر كان يخطب على المنبر وكان يحكي النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده يذكر الله إن الله هو الملك ثم يمد يده يبسطها، قال حتى إن المنبر يهتز. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ملك الله وأنه يبسط يده ويقبضها أشار بيده، وفعل مثل ذلك عبد الله بن عمر. ومن ذلك ما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا أشار بالإبهام لأذنه وبالتي تليها إلى عينه، في قول إن الله كان سميعا بصيرا، وهذه الإشارة تدل على على تحقيق المعنى. لذا قال العلماء الإشارة إلى الصفة هي إشارة من باب التحقيق لا التشبيه والتمثيل. ذكر هذا البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وذكر ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وذكره ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. فإذا الإشارة من باب تحقيق الصفة، أي أنه سبحانه يبصر حقيقة، وأنه سبحانه يسمع حقيقة، وأنه سبحانه بسط يده وهز يده، قبضها وبسطها حقيقة. فحاكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار لذلك، وحاك ابن عمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الإشارة كلها من باب تحقيق الصفة، وقد درج على هذا السلف، فقد فعل ابن عمر كما تقدم في صحيح مسلم. وروى اللالكائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه لما ذكر قوله تعالى تجري بأعيننا، قال تجري بأعيننا، قال أشار إلى عينه رضي الله عنه وأرضاه. هذا من باب تحقيق الصفة. إذن ما العلة في الإشارة؟ العلة في الإشارة تحقيق الصفة، وليس من باب التشبيه. وأنبه إلى تنبيهين. التنبيه الأول، إذا تبين أن الإشارة من باب تحقيق الصفة، فإذا يصح الإشارة إلى أي صفة تذكر. فلو قال قائل أخرج ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد قال فيكشف ربنا عن ساقه ثم يكشف أحدنا عن ساقه، يصح هذا الفعل لأنه من باب تحقيق الصفة. ومثل ذلك حديث ابن مسعود في البخاري لما قال يضع في الصحيحين لما قال حديث مسعود في الصحيحين لما قال يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع فيشير بأصبعه، هذا يصح لأنه من باب تحقيق الصفة. ومثل هذا يقال في بقية الصفات، لأن العلة تحقيق الصفة، ولا يصح أن يقال إن الأسماء والصفات توقيفية فلا يشار إلى ما جاءت الإشارة إليه. يقال كلا، لما؟ لأن العلة معقولة هنا وهي تحقيق الصفة، وهذا مضطرد في جميع الصفات. فإذا يشار إلى جميع الصفات. فإن قال قائل ألا يتبادل للأذهان لو قال قائل إن قلوب الرحمن، إن قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمة فأشار بأصبعي، ألا يتبادر إلى الأذهان أنه يشبه أصبعيه بأصبعي رب العالمين سبحانه؟ يقال كلا، إن الفطرة السليمة لا تذهب إلى هذا، وإنما يذهب إليه من أفسدت فطرته أو بحث في علوم الكلام وردت عنده الإشكالات. أما العامة فلا يخطر في أذهان مثل هذا، فلا يخطر في أذهانهم مثل هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الجموع الكبيرة كما في صحيح مسلم حديث جابر لما قال اللهم بلغت اللهم فاشهد أشار بأصبعه إلى السماء، ولم يمتنع عن ذلك وقال إن هناك جموع كبيرة وفيهم الأعراب وغيرهم، وإشارة هذه قد يظن منها أننا نحيز الله في جهة، فإن مثل هذا لا يخطر للفطر السليمة، لا يخطر لمن كانت فطرته سليمة، وإنما تخطر لمن خاض المعارك مع المتكلمين أو تلبس ببدع علم الكلام. فالمقصود أن الإشارة ليست خاصة بما جاء به النص، بل تضطرد في جميع الصفات، لأن العلة واحدة وهي معقولة وهي معقولة المعنى. التنبيه الثاني، ذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لما ذكر الإشارة بالأصبع قال تقطع، لكن هذا لم أقف له على إسناد موصول صحيح، فمثل هذا ينبغي ألا يعتمد عليه إلا بعد أن يثبت إسناده. وجاء نحو من ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا، لكن إسناده منقطع لا يصح، فمثل هذا لا يعتمد عليه. وفي المقابل جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على الإشارة إلى الصفة، وهذا قد سبق دلالته في سنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بهذا ينتهي الكلام حول التوفيض، وأؤكد على أمر أن الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية والتي ذكرها ابن القيم أدلة كثيرة، إلا أن ما تقدم شيء منه وهو كاف إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعالى. إلا أنه يبقى شيء مهم وقد تقدم ذكره، إلا أني أؤكد عليه بما هو أوسع، وهو أن من مفاسد مذهب التفويض أن فيه فتح باب شر، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أن يقول المؤول إنكم لم تفهموا معاني أسماء الله وصفاته، فنأتي نحن بالفهم الصحيح لأسماء الله وصفاته، فيأتون بالفهم البدعي التأويلي، وتقدم ذكر هذا. الجهة الثانية أن الفلاسفة الذين فوضوا أخبار المعاد، قال هذه أخبار لا حقيقة لها، أن في القول بالتفويض في أسماء الله وصفاته حجة لهم وممسكا لهم ليفوضوا أخبار المعاد، لأنهم يقولون إن الأدلة في الإخبار بأسماء الله وصفاته أكثر من الأدلة في الإخبار بأخبار المعاد. ثم أيضا أسماء الله وصفاته أجل من أخبار المعاد، فصح لكم أن تفوضوها، فإذا يصح لنا من باب أولى أن نفوض أخبار المعاد، وهذه من خطورة ومفاسد التوفيض. بعد هذا انتقل إلى القاعدة الثانية. القاعدة الثانية، أسماء الله وصفاته أعلام وأوصاف، وباعتبارها أعلاما فهي مترادفة، وباعتبارها أوصافا فهي متباينة. ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي التسعينية، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. ومعنى هذه القاعدة أن الله يسمى، أن من أسماء الله الرحمن، أن من أسماء الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم إلى آخره. واسم العليم يختلف عن اسم الحكيم، واسم الحكيم يختلف عن اسم الرحمن، فهي من جهة دلالة الاسم على ما يتضمنه من الصفة، فاسم العليم يتضمن العلم، والرحمن يتضمن الرحمة، والحكيم يتضمن الحكمة، من هذه الجهة هي متباينة. أما من جهة دلالتها على الله سبحانه فهي مترادفة، لأنها تدل على ذات واحدة، تدل على واحد وهو الله سبحانه، إذن هي مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار. ويتفرع عن هذه القاعدة ما يلي: الفرع الأول أن من أسماء الله ما يتضمن أكثر من صفة، ومن أسماء الله ما لا يتضمن إلا صفة واحدة. فاسم الصمد يتضمن أكثر من صفة، لأن معنى الصمد الذي كمل في كل شيء، الذي كمل في علمه وكمل في سؤدده وكمل إلى آخره، فيتضمن أكثر من صفة. ومثل ذلك اسم المجيد فإنه يتضمن أكثر من صفة، ومثل ذلك اسم العظيم فإنه يتضمن أكثر من صفة. ذكر هذا كله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أما اسم العليم فهو يتضمن صفة واحدة وهي العلم، والرحيم يتضمن صفة واحدة وهي الرحمة. إذن من أسماء الله ما يتضمن أكثر من صفة، ومن أسماء الله ما لا يتضمن إلا صفة واحدة. وينبغي أن تعلم أن البحث في دلالة التضمن لا في دلالة التلازم. فاسم الرحيم يتضمن الرحمة ويلزم منه كذا وكذا، البحث ليس في دلالة اللازم وإنما في دلالة التضمن. فائدة ذكر الإمام ابن القيم رحمه تعالى في كتابه مدارج السالكين عند كلامه على تفسير سورة الفاتحة، قال: وجميع الأسماء ترجع إلى اسم الرب، ترجع إلى اسم الرب وإلى اسم الله وإلى اسم الرحمن. قال: جميع الأسماء ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة. التفريع الثاني الأسماء، أسماء الله، التفريع الثاني أسماء الله توافق صفاته، وصفاته توافق أسماءه، فليس بينهما تعارض. فإذا سمي بالرحمن فهو يتضمن صفة الرحمة، وهذا بخلاف المخلوق قد يسمى باسم الحكيم ولا يكون حكيما. فإذا أسماءه سبحانه توافق صفاته. وهذه القاعدة في الأصل هي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكر الشيخ حافظ، وهذا التفريع هو في الأصل من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكره الشيخ حافظ الحكم رحمه تعالى في كتابه معاجل القبول، وذكر الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه القواعد المثلى. وبهذا ينتهي الدرس. وإذا في سؤال أو شيء تفضلوا.